السؤال الثالث، حديث سلمة قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويستدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، أخرجه البخاري. كنت قد ذكرت في جلسات الماضية جوابا عن سؤال لإفطار الحامل والمرضع المضطر إلى ذلك في رمضان بأنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا حسب الآية القرآنية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ونرى في هذا الحديث بأن الآية قد نسخت بعد نزول الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نرجو توضيح ذلك. الجواب: نوضح على شيء يتعلق بكلمة النسخ. فالاصطلاح الأصولي الفقهي اليوم وقبل اليوم بمئات السنين أن معنى نسخ الشيء، نسخ الآية أو نسخ الحديث، هو رفع الحكم الذي جاء في الحديث أو في الآية مطلقا جملة وتفصيلا. هذا هو الاصطلاح الذي استقر عليه رأي أهل الأصول. وهذا الاصطلاح أن الصحابة فكانوا يستعملون النسخ بهذا المعنى وبمعنى آخر، وهو في اصطلاح علماء الأصول يعبر عنه بالتخفيف. يعني الصحابي لما بيقول الآية الفلانية نسخت الآية الفلانية، تارة يعني بلفظة النسخ رفع الآية مطلقا كما هو في الاصطلاح في علم الأصول، وتارة يعني نسخت أي خصصت منها حكما معينا ولم تلغي الحكم من أصله. فها هنا الآن سلمة ابن الأكوع لما بيقول إن آية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسختها الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إما أن نحمل كلمة نسخة على النسخ العام، فهو يعني أن آية الفدية نسخت مطلقا، وهذا هو رأي الجمهور. وإما أن نفهم بأنه يعني بقوله نسخت هذه الآية تلك أي خصصتها. والمعنى الثاني، سواء كان يعنيه سلمة بن الأكوع أو لا يعنيه، هو الصواب. ذلك لأن آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت أيضا مطلقة. أول ما نزلت هذه الآية كانت مطلقة لا تخص ناسا دون آخرين، أي أن الله عز وجل حينما فرض صيام رمضان لم يفرضه على المكلفين كما هو المفروض اليوم، وإنما فرضه على عباده المؤمنين على التخيير بين شيئين: إما أن يصوم المكلف فأدى الفرض، وإما أن يفطر فيفدي. لا بد من أحد شيئين، إما أن تصوم فقد أديت الفرض، لا بدك تفطر لأنك أنت ما تهيأت لمثل هذا الصيام المديد الطويل، لأنهم في الجاهلية ما كانوا يعرفون مثل هذا الصيام. وهذا من حكمة التشريع أو ما يسمى بالتدرج في التشريع، ففرض عليهم صوم شهر رمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية، فمن صام فلا فدية عليه ومن فدى فلا صوم عليه، كان هذا حكما مطلقا. فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية كما يقول سلمة نسخت الآية الأولى. فإما أن نفهم من قوله نسخت يعني مطلقا، وإما أن نفهم المعنى الثاني وهو كما قلنا اصطلاح سلمي نسخت بمعنى خصصت وقيدت آية وعلى الذين يطيقونه بالشيخ العجوز المسلم وبالمرأة الحامل والمرضع. فما هو المنسوخ من هذه الآية؟ ما سوى هذه الأنواع الثلاثة. ما الدليل على ذلك؟ أدل بعضها أحاديث مرفوعة والبعض الآخر أحاديث موقوفة على ابن عباس، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى وضع الصوم عن المرضع والحامل والمسافر، وضع أي أسقط. فمثل هذا وقول ابن عباس أن معنى وعلى الذين يطيقونه خاص بالشيخ والمرأة الحامل والمرضع. خلاصة قول حديث سلمة بن الأكوع: إن كان يعني هو المسك العام فهو مخصص بتلك الأدلة، وإن كان يعني المسك الخاص فلا خلاف بين ما قررناه وبين ما هو ذهب إليه، لأن المسك معناه التفصيل. أي باختصار سلمة يعني أن الحكم الذي كان عاما من قبل ألغي ووقف فقط عند الشيوخ المسلمين وعند النساء الحوامل والمرضع منهن. من ابتلاء يطيق ناس أنت من يعمل جيبي الحرف لا قبل كل شيء. الآية أنت متذكر الآية على الذين يطيقونه، أنت مأخوذ ببعض التفاسير، ما لك آري تفاسير، لكن لا من عم الجديه. ايوه مين بيحطهم؟ هلا المرضع، المرضع والحامل ما تستطيع الصيام. عفوا، الحامل المرضع تستطيع الصيام ولا لا؟ قولي ايه، قولي ايه لحد تعلم المناقشة، تستطيع ولا ما تستطيع؟ قولي تستطيع. بحث ثاني. طيب نقسم الحوامل والمرضع قسمين، قسم تستطيع وقسم لا تستطيع. ليه؟ القسم هل يستطيع، القسم الذي يستطيع يطيق الصيام ولا لا يطيق؟ يطيق. فهذول يطيقون وعلى الذين يطيقونه بقي حكمهم حتى اليوم، هذا الجنس يعني. بعدين كمان الشيوخ المسلمين من الرجال ومن النساء كمان ذو قسمين، قسم يعني دائر صيام المرة يمكن إذا جوعت صارمه وهذا مو داخل في التكليف مطلقا، لكن قسم ثاني إذا صومته أتعبته هذا سقط عن هذا الواجب، لأن الله بنى شريعة كلها على أساس وما جعل عليكم في الدين من حرام. فعامة الناس مكلفين أن يصوموا، أما الأعجاز الشيوخ المسلمين هل يصعب عليهم الصيام؟ مو يستحيل بحقهم الصيام، يستحيل، ماذا في تكليف، سقط التكليف. فالشيوخ الأعجاز هل باستطاعتهم الصيام لكن مع المشقة، وكذلك النساء الحامل أو المرضع منهن، فهذول الله عز وجل رأفة بهم أسقط الصيام كفرض وأوجب عليهم الفدية. لكن إن صامت الواحد منهم منهن أو صام الشيخ العاجز سقط الفرض طبعا عنه، لكن إذا أراد أن يأخذ بالرخصة فهذه الرخصة كما يذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ما أسرع ما نسيتي، يلتملك أنت متأسرة بالتفسير في لماء، شفت شلون؟ هذا غلط يا أخي. إذا ربنا أن يقول وعلى الذين يطيقونه، نحن نقول وعلى الذين لا يطيقونه، بلا شك غلط، بلا شك غلط. كل إنسان بيجيب حرف واحد على القرآن فهو مخطئ أشد الخطأ، وأنا بيّن لك شيء غلط حتى يعني تقتنعي تماما. إذا كنا بنقول على الذين لا يطيقونه، شو معنى الآية هنا؟ وعلى الذين يستحيل عليهم الصيام فدية طعام مسكين، هيك طلع المعنى معنى الآية. لكن كملي معي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ليه أن تصوموا وأنتم ما تستطيعوا مطلقا؟ هذا مستحيل. إذن وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الأجناس من المكلفين، هذا في أول الإسلام على ابن سينا، وعلى الأجناس المكلفين بالصيام، لكنهم إذا صاموا صاموه بشدة فلهم مخرج أن يفطروا وأن يغدوا، لكن الصوم خير لهم. عرفت شلون؟ لكن لا حرف لا حرف لا باطل أشد البطلان، يعني واضحة تماما. بقي سنين، نعم بقي سنين من أول الإسلام، نعم.